فرقة نداء الإسلام يافا تقدم شريط الأفراح الثاني. السمحة والأحباب في أحلى ليلة تأتي الفرح على الباب تنواوي هوى الأحباب. هوى الأحباب يا قمر يا أحلى الحلوين يا قمر من مثلك مين يا قمر يا أحلى الحلوين يا قمر كله ياسمين يا قمر بيدك هلا هلا